في الناس كلمة طيبة تجمع قلوب الناس تمشي ونواياها دفا وحروفها أنفاس يا سعد من يهدي معانيها بكل إحساس يا سعد من يهدي معانيها بكل إحساس كلمة ترد الروح وتواسي المجروح كلمة ترد الروح وتواسي المجروح نهديها للإنسان باقت أمل لا بأس باقت أمل لا بأس في الناس في الناس في الناس كلمة طيبة تجمع قلوب الناس أو كلمة فيها سلام وصى بها الإسلام أو كلمة فيها سلام وصى بها الإسلام هذه اللي من أخلاقنا تسوى الذهب والماس هذه اللي من أخلاقنا تسوى الذهب والماس طيبة تجمع قلوب الناس تمشي ونواياها دفا وحروفها أنفاس يا سعد من يهدي معانيها بكل إحساس يا سعد من يهدي معانيها بكل إحساس لك حب عند الغير يلي كلامك خير لك حب عند الغير يلي كلامك خير الله إذا حبك يزيدك من وداد الناس يزيدك من وداد الناس في الناس في الناس في الناس كلمة طيبة تجمع قلوب الناس سماوات